الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين ورسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. في الليلة الفائتة تكلمت عن معنى عن الاستواء على العرش، وذكرت أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الاستواء على العرش صفة لله تبارك وتعالى بلا كيف، يجب الإيمان بها. وذكرت كلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري رحمهما الله أنه كان يقول: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه أو رسوله كفر. وليس فيما وصف الله نفسه أو وصفه رسوله تشبيه. وبينت أن كل صفة تضاف لله هي لله وحده، لا يشترك فيها عبد من عباده ولا خلق من خلق بحال من الأحوال، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد من خلق، هي صفة لله وحده. وما وصف به العباد إنما يليق بالعباد. وضربت مثلا في قصة الخضر والعصفور مع موسى عليه السلام في السفينة. ربنا سمى نفسه عزيزا، وسمى عبده عزيزا، سمى نفسه حفيظا، وقال في يوسف عليه السلام: قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. ولا شك المفروض أن ما يخطر على بال مسلم عاقل أن الحفيظ الرب كالحفيظ العبد، وأن العليم الرب كالعليم العبد، وأن العزيز الرب. أصل العزة لا تصل إلى أحد إلا من الله وحده. قد يولد الإنسان من أبوين في أعلى مراتب الناس فيحسبون أنه ورث العزة كابرا عن كابر، هذا غير صحيح. الملك، قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت، وهذا من تدبير الله اللي يقول بعد: واستوى على العرش، السورة اللي أنا أقرأ هذه يدبر الأمر. ونفس السور الماضية الآية الماضية اللي في سورة الأعراف قلت لك، يقول يغشي الليل بعدها، بعد يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن، ولا توجد ذرة في السماوات أو ذرة في الأرض إلا الله، هو اللي وضعها، هو اللي كونها، واللي يحركها أو يسكنها ويجعل لها الأمد والغاية والتاريخ اللي تقعد فيه. احنا سمعنا الليلة الإمام هو يقرأ: الله يعلم ما تحملك، هذا من تدبيره، هذا من تدبير أمره، من تدبير أمره. فيه ناس أنا قلت كثيرين جدا جدا أقوياء أشداء ولا يرزقون لا بنين ولا بنات، عجيب. والمرأة في غاية الصحة والعافية ولا تلد ولا تحمل، والأرض تكون في غاية الطيب وينزل عليها المطر ولا تنبت ولا شيء، وأحيانا تنبت وبعد كم يوم يموت، ينبت وبعد أيام يموت. الله يعلم ما تحمل كل أنثى، وطبعا كلمة ما تحمل كل أنثى هو من اللي بيخليه ذكر أو يخليه أنثى، ولون وطابعه وشكله وتكوينه من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى عظام ثم يكسو العظام لحما، يعني تدبر في كل ثانية تمر بالكون، تدبر لله في كل شيء من الكون، في كل. أنا قلت لك إن نقل ابن تيمية عن بعض علماء الفلك إن رفع الإنسان السريع رجله الفلك يقطع في هذه المسافة 3000 ميل. اللي خلاه بهذه السرعة ووضعها لفاطر السماوات والأرض، تدبير الكون صغيره وكبيره، جليله وحقيره، بعيده وقريبه، غائبه وشيء لله وحده. أنا فاتني وأنا أقسم البارحة أقسام الناس في أسماء الله وصفاته، وذكرت أن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات، وأن المعتزلة عن الحق ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، وأن المذهب اللي الواقع هو مذهب إمام الحرمين الجويني، ما هو مذهب الأشعري، رغم أن كل الكتب تقريبا تقول أن هذا مذهب الأشعري. وأنا أظن أن الله سيحاسبهم حسابا عسيرا على افترائهم عليه وكذبهم عليه، لأنه له كتاب مطبوع مشهور وهو كتاب الإباني، بعد ما كان معتزلي 40 سنة مع زوج أمي يدعو إلى مذهب الاعتزال فينكر جميع صفات الله وإن كان يثبت الأسماء، ويشرح الله صدره بعد 40 سنة بعد تمام 40 ويشرح صدره لمذهب أهل السنة والجماعة، ويألف كتاب الإباني ويقول فيه عن سألتني عن مفاول كما قلت كثيرا، إن سألتني عن مذهبي فأنا على مذهب إمام أهل السنة والجماعة أحمد بن حنبل نضر الله وجهه وأعلى درجته، أقول في الإثبات كما قال الله: وجاء ربك والملك صفا صفا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، الرحمن على العرش استوى، يد الله، فيثبت لله ما فتوى، كان نثبت ما أثبته الله لنفسه ونفي. هذا مذهب الأشعري من كعموم مذهب أهل السنة والجماعة. لكن اللي يقول هذا اللي يشير الكلام اللي تنبهت له من كلام الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تذكرته، اكتب المعروفين المطبوعين مشهورين في سير أعلام النبلاء وفي تذكرته حفظ عن قصة أبو الدارقطني مع أبي ذر، عندما وجد أبو بكر بن الباقلاني يمشي في الطريق في بغداد، وقام الدارقطني عندما رأى قبله واستلمه واحتضنه، فقال له أبو ذر بعدما مشى: من هذا الذي أنت شيخ البلاد؟ كيف تقبل هذا؟ من هذا؟ قال: هذا الذب عن دين المسلمين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو بكر بن الباقلاني، هذا مبين. طب على مذهب الأشعري، قال الأشعري ألف كتاب الإباني الذي يقول فيه كذا، هذا ذكر الكلام اللي أنا أقوله ذكر أبو الذهبي، لكن كثير من يسمع عن هذا، وأنا أبين قد يقع الناس في خطأ يجي كل اللي يجي وراهم، مدام واحد كبير قالوا كلهم يقولوا مثل بغض، لا يتفكر، لا يعود ولا يفكرون في الكلام، لأن بعض الناس يعني أستغفر الله يمكن يعبدون الأشخاص أكبر ما يعبدون الله عز وجل وهم علماء. يقال لي شيخ، فلو قال شرق قال شرق، قال غرب قال غرب، قال يمين يمين، يسار يسار، بدون وعي، ما دام الشيخ قال هالكلام خلاص. وهذا من أضل ما أضل الله به المشركين والجاهليين، يقلدون آباء ويقلدون من تقدم. وقل ربنا في على علماء اليهود الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا ليعبدوا إله. أنا قلت نسيت البارحة إن أذكر في هذه المذاهب، طبعا أعلى المذاهب وأصحها وأجلها، الذي نضرع إلى الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يميتنا عليه وأن يحشرنا عليه، لنكون في زمرة محمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وأصحاب محمد وحزبه الناجين المفلحين السعداء في الفردوس الأعلى في الدار الآخرة. هناك في قسم آخر هو أخبث الفرق على الأرض، وهو أهل وحدة الوجود. أهل وحدة الوجود زعيمهم الأكبر ابن عربي، اللي يسمونه ابن عربي الحاتمي، وفي فرق بين ابن عربي عشان لا تجهل، ابن عربي وابن العربي. ابن العربي القاضي أبو بكر، شيخ من أكابر مشايخ أهل الدين، هو عاصر إمام عصر ابن مالك صاحب الألفية، وعصر أمة والقرطبي عندما أخرجهم أعداء الله من أوروبا من الأندلس وجاءوا إلى البلاد العربية، وصل القرطبي إلى مصر وقعد فيها وألف تفسيره فيها، وصل ابن العربي إلى دمشق، ثم وصل الرحلة حتى وصل إلى بابل وتزوج عشاوندة ثم رجع، وكان من أئمة الدنيا. ويكفيه أنه ألف، في نظري أنا أنه ألف كتاب العواصم من القواصم، للي يطعنون على أحباب محمد وأصحاب محمد، للي يطعنون من أعداء الله وأعداء أصحاب محمد على أصحاب محمد، يقولوا فلان سوى كذا وفلان من الصحابة سوى كذا. واحد لحقني البارح يقول لي رأيك في كيف معاوية يبيع يزيد؟ أخي يعني مات له 1400 سنة وتبي تنقل قبرا أن عشان تقول ليش عمل كذا معاوية؟ ألا يكفي معاوية أنه كاتب وحي النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ألم يكفيه شرف أنه كتب الوحي؟ والنبي يقول لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف على بعض أصحابه. فإحنا ناس رفع أهل السنة والجماعة لا يطعنون على أحد من أصحاب محمد، ولا يحملون ما شجر منهم على شر، يحملونهم على أحسن المحامل، ويتأولون لهم على أحسن التأويلات، ويردون الأمر لله عز وجل. حتى قال واحد ناس نجانا الله من أن نكون نقع في سيوفه، نبي بعد ما يموتوا نبي نلحقهم بالبلاء. معاوية كاتب الوحي من أصحاب الرسول، وعلماء الدين قاطبة من أهل السنة يرون حديث معاوية رضي الله عنه. وبعد إحنا نيجي في آخر زمن ندور عليهم، لكن ابن عربي هذا النكرة لفظا ومعنى ده نزل في جبل قسيوط في الشام عند عائلة يسمى بن الزكي، واحتفوا به وصار يألف من الأكاذيب والأباطيل والضلالات، فألف كتاب سماه فصوص الحكم. يكفي هو طبعا يقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة تعالى الله. وابن الفار التلميذ يقول لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي وما كان صلى لي سوائي، ولم تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعتي. وبعدين يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي. هذا المذهب مذهب وحدة الوجود تسنمه ثلاثة من كبار الضالين، ابن عربي وابن الفارض وابن التلمسان. ابن كثير في البداية والنهاية، ابن كثير العالم الكبير المشهور ذكرته أنا في التفسير ونهج السنة والجماعة، لما ذكر ترجمة ابن عربي في البداية والنهاية يذكر ذكاؤه وبلاغته وفصاحته، ثم يقول وله كفر صراح هذا كلام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة ابن عربي، وله كفر صراح لا يحتمل التأويل بحال، ولكن لبني الزكي عليه احتمال، ولكل ما يقوله عندهم احتمال. هذا كلام كثير بداية ونهاية، يعني كان كل كلام يقول يأولون، كل كلام من الباطل يقولون يأولون. لما قال وما الكلب والخنزير إلا هنا قال هذا صحيح. طب صحيح ليش يا بني الزكي؟ قالوا صحيح لأن الكلب ما يبعث يوم القيامة إلى هنا، يعني إلى الدار الدنيا، ما هو إلى الآخر، ما هو ربنا، ما هو إلى هنا يعني ربنا. لما قالوا ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، ما هو ربنا، لا يعني إلى هنا يعني إلى الدنيا يموت خلاص ولا يقوم. فربنا يقول وإذا الوحوش حشرت، البين في القرآن الوحوش تحشر والدواب تحشر حتى يقتص للعجماء من القرناء، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وانت تقول ما الوحوش ما تحشر، ربنا يقول تحشر، تقول ما تحشر، وتقول كذب والخزي ما تحشر، تحشر ويختص للعجماء من القرناء، لان موازين العدل نصفت يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. وابن عربي يقول الرب رب والعبد عبد، فليت شعري العبد رب والرب عبد، فليت شعري من المكلف. ويقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتمى بي الحال أو ارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي، صار هو شيخ لإبليس. يقول كده، يقول أنا صرت شيخ لإبليس. يقول وكنت مرفيش كذا كتابه مطبوع، وتلاقي ناس يعظمون ويقدسون ويقرون هالكتاب ويأولون، ولا ما أدري والله كما يبصرون لا يعقلون. أني سمعت اللي يقول لا يقول إذا كنت في هم وغم فناديني أي مرغني أنجيك من كل ضيقة فإسمي مكتوب على ساق عرشه وفي اللوح محفوظ فأتقن عبادته. نقول لهم هذا كلام يقال، أقول لك اعبدوني اعبدوني وتقولوا عبادتي، هذا يصير مسلم يشهد لا إله إلا الله. يقولوا هذه شطحات الشيخ، الناس إذا قلت يقول تعبت معه هذه شطحات الشيخ. طب يا أخي إذا كان هو يشطح أنت تنطح، إذا كان هو يشطح تتبعه أنت، إذا كان هو يشطح يترك شطحاته ولا تتبع ضلالاته، ولا تتبع ضلالاته، اتبع الحق الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي به من شاء إلى صراط المستقيم. فابن عربي، وطبعا قلت هنا أخطأ الناس خطأ كبيرا في التفريق بين ثلاث أمور. لما قال ابن الفارض لها صلوات في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلالي ولم تكن صلاتي لغيري، ولم تكن ولما كان صلالي سوائي ولم تكن صلاتي لغيري، في أداء كل ركعة ثم قلت تنزه عن قول الحلول. قالوا هذا ما هو حلول، ده هذا رجل الصالح، ده ما هو حلول يدي. يقول تنزه عن قول، قلت أصل ما هو راضي بالحلول، لأن الحلول مرتبة دنيئة عندهم، هو يبي وحدة الوجود اللي يقول فيها الشيخ ابن عربي. يقول وكل كلام في الوجود، يعني كلام ربنا، وكل كلام هذا في كتاب، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني شعر امرئ القيس هو كلام الله، شعر عنتر كلام الله، النثر اللي يقوله أي واحد هذا كلام الله. يقول يقول وكل كلام، هذا كلامه، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. يعني الشعر والنثر كل كلام ربنا، لأنه ما عنده رب وعاب، هو الكل عنده رب والكل عنده عبد. يقول لي تشعر من المكلف، والرب اللي مكلف ولا العبد المكلف، العبد رب والرب عبد، فلا تشعر من هذا كلامه. يعني ما افترينا عليه، موجود في كتاب سلطتك مغيرين كتبه المعروف المقبوع المشهور لله، ناس يقدسونها أكثر من القرآن. ما هو ناس يقولون إن قراءة الفاتح، قراءة صلاة الفاتح اللي تطرير ولا ثلاثة أفضل من قراءة القرآن 70 مرة لمن كذا. ما هو في كتاب الغزالي اللي يسمى إحياء علوم الدين، إحياء علوم الدين، لما جاء مرة واحد طالب في الجامعة قال لي واحد طالب إن الغزالي يقول إن اللي يحب يتقرب إلى الله يحلق لحية. فلما تكلم عليه طالب آخر، تكلم عليه الطالب الخرافي وقال له إذا لم تثبت هذا قتلتك. وانزعج الشيخ ابن باز انزعاج رحمه الله، واتصل بيقول انت قريت كتاب الإحياء؟ قلت له ما هو عندي، انا ما اقتني، لكن اقدر اجيبه لك. ليش؟ قال اليوم واحد قال كذا، واحد قال كذا، وانا ودي اشوف الكلام ده، لان ذاك حلب بالله لا يقتلن هذا الرجل، تهدده بالقتل اذا ما جاب له الكلام ده، ان الغزالي قايل في الإحياء ان حلق الإحياء قرب الى الله. واجل مكتبه عبد المحسن الله يغفر له اليماء السلفي اللي كان هنا قدام باب الرحمه، وعندك الاحياء، قال عند كان طالب في الجامعه ذاك الوقت سنه ثانيه بكليه الشريعه او القسم العالي، عندك الاحياء؟ قال عند الاحياء. هات لي كتاب الاحياء، هات لي الجزء الرابع اللي قريته من قديم. فجاب لي الجزء الرابع، هذا عام 83 هجريه الكلام ده، لا عام 82 هجريه الكلام ده، يعني له 18 40 سنة 40 سنة. فلما جيت لقيت كاتب أن شخصا كبير القدر من أهل بسطام كان عنده مريد، هذا في لحية في الجزء الرابع تحت عنوان حكايات الصالحين وأقواله، تحت كتاب حكايات عن الصالحين وأقواله. فيقول فيه كان رجل كبير القدر من البسطام وعنده أحد المريدين، وكان المريد لا ينشغل إلا بالقراءة والذكر. لا أو رجل لا قبل هذه القصة الأولى الثانية الأولى اللي هو اللي صار بها النقاش، أن رجلا قال لأبي يزيد البسطامي، قال والله إنه ابن مجوسي، أبو يزيد الصي ابن مجوسي، ولكن صاروا يعبدونه إلى الآن. بعض البلاد إذا جاي موت الواحد يبدون يدون يا أبو يزيد البسطامي تعال خلي صدر روح تطلع الإسلام إلى الآن فينا أحد ينادون أو يزيد الميت له أكثر من 1000 سنة عشان يخلي الميت يموت على الإسلام، هو نادر هو مات على الإسلام ولا على غير الإسلام نفسه أبو يزيد البسطامي. فيقول قال لأبي يزيد البسطامي يا شيخ أنا عاشرتكم لي 30 سنة ما عرفت شيئا مما تذكرون، أنت تقولوا لي إن الإنسان إذا صفى وعمل كذا يصير من أهل الكشف ومن أهل الرشف ومن أهل الخطوة، وبعدين يشوف اللوح المحفوظ ويطلع على الغيب ويسوي يسوي. وأنا 30 سنة معكم ما حصلت شيء من هذا اللي تقولونه من يعني من علوم الصوفية. قال له لو جلست معنا 300 سنة ما حصلت الذي تريد. قال المريد الشيخ علمني أنا أريد. قال لا تستطيع. قال علمني. قال لا تستطيع. قال علمني. قال لا تستطيع. يا أخي علمني. قال إذا أردت ذلك فاذهب إلى المزين. أنا ذكرت القصة دي أكثر من مرة لعل يتعظ بها أحد من هؤلاء الذين يغترون بهؤلاء المجرمين، والكتاب مطبوع موجود. إذا أردت ذلك يعني أردت أن تصل وترتفع وتصير على المرتبة العالية تشوف كل شيء، فاذهب إلى المزين يعني الحلاك، واحلق رأسك ولحيتك بالموسى. احلق رأسك ولحيتك بالموسى، وهات مخلاة، مخلاة اللي علقوها في رقبة الحمار عشان يحطوا له علف العليق، وهات مخلاة وعلقها في رقبتك، ثم اذهب إلى السوق ونادي الحضرة، خلي أهل السوق يتمون عليه والصبيان، ثم قول من صفى عني صفعة أعطيته جوز. إملأ المخلاة جوز ولوز، إملأ المخلاة جوز ولوز، وقل من صفى عني صفعة يعني اللي يضربني على وجهي ضربة أعطيه لوزة. فقال المريد لأبي سبحان الله تقول لي هذا؟ قال أنت أشركت الآن بالله عندما سبحت، أنت ما سبحت ربك وإنما سبحت نفسك، وإنما الذي قال يقول الغزالي بعد ما ذكر القصة يقول هذا هو العلم، وإن أنكره علماء الرسوم يعني علماء الشريعة. علماء الرسوم يعني علماء الشريعة، يعني لأنهم يقسمون العلم إلى علم باطن وعلم ظاهر، ولذا هناك علم الحقيقة وعلم الشريعة. وأنا قلت في قصيدتي اللي ردت بها على هؤلاء النصيحة وقد فرق الجهال دين محمد إلى شرعة تبدو وشرع الحقيقة، وقالوا لقول الله ظهر وباطن، وباطنه يبدو لأصحاب وصلتي، وما علموا أن الشريعة نهجها طريق الهدى فيها تمام السعادة. الشريعة جت لنا بالسعادة الكاملة اللي جابها محمد صلى الله عليه وسلم، ما قال لنا فيه أمر سر ما يعلمه إلا ما يعلمه أهل الظاهر وعظاه مع أهل الكيان، وأكاذيب كلها يستطيع كل شيطان يقولها. الواقع إن الناس إن التقسيمات الثلاثة، أهل وحدة الوجود، هذا أهل الوحدة دول أول أسفل طريق، يليهم أهل الاتحاد هذه الطريقة الثانية، يليهم أهل الحلول هذه الطريقة الثالثة. هي من شر الطرق ولكنها أخف الثلاثة، هي من شر الطرق الثلاثة ولكنها أخف الطرق الثلاثة. اللي من ابن الفرد ما هو راضي بها، اللي من الفرد ما هو راضي بها ويقول تنزه عن قول الحلول عقيدة، يعني ما يريد أن يكون حلوليا ولا اتحاديا، إنما يريد أن يكون وحدويا من أهل وحدة الوجود، يعني ما في رب وعبد، جميع الكون عبد وجميع الكون رب، كل تشوف عمود سقف أرض حجر هذه عنده إنها الله إله هو، نحن إلهنا فوق العرش استوى يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذن. إلهنا الملك الحق الكريم المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وأكثر الناس لم يفرق بين الوحدة والاتحاد والحلول، وأنا والله ذكرتها أكثر مرة في هذا المقال، لكن لأني أرى أنك أكابر من أكابر أهل العلم يذكرون ابن الفارض وحدة اتحادي، وأحيانا يقولوا حلولي وأحيانا يقولوا وحدوي. هو لا ما يرضى أبدا أن يكون اتحاديا ولا يرضى أبدا أن يكون حلوليا، وإنما يرضى بأن يكون وحدويا يعني من أهل وحدة الوجود. طب وش الفارق؟ أنا أضرب لذلك مثلا، أنت طبعا أهل وحدة الوجود ما في حقيقتين، ما في حقيقة اسمه عبد وحقيقة اسمها رب. كل اللي تشوفه في الكون أو تسمع أو تحس أو مضى أو جاي هي حقيقة واحدة هي الله، مثل ما قالك وكل كلام في الوجود كلامه سواء عليه نسره ونظامه، وما الكلب والخنزير كلام الخبيث اللي يقوله. فما عنده عبد ورب، فهذه حقيقة واحدة عنده. لا تنفصل حقيقة الرب عن حقيقة العبد، ولا حقيقة العبد عن حقيقة الرب. الرب عبد يقول والعبد رب، فليت شيء لما للمكلف. القسم الثاني الاتحاد. أنا لو جبت كوب وحطيت فيه ماء وسكر وأذبت السكر في الماء، الماء له حقيقة والسكر له حقيقة. لما أذبت السكر في الماء اتحدت حقيقتان، صار كأنهما يكونان حقيقة واحدة. لكن يمكن بسهولة فصل كل حقيقة إلى حالتها الأولى. تبخر الماء يطلع السكر كما كان، وترجع حقيقة البخار اللي يطلع ده هو الماء اللي هو عبارة عن أكسجين وهيدروجين، واللي هو اللطيف السياح، اللطيف السياح المعروف. يعني حقيقة الماء غير حقيقة السكر. لو جبت ملح وأذبته في الماء خلاص صارت حقيقة واحدة، لكن في الحقيقة هو اتحاد، ما هو وحدة. يعني ما صار وحدة واحدة من كل واجه، لا تقدر ترد كل هذه الحالة وهذه الحالة، ترجع السكر الملح لحاله والماء لحاله، وهكذا كل اتحاد هو يكون المتحدان يكونان حقيقة واحدة، لكن يمكن الفصل بينهما ورجوع كل شيء إلى حقيقته التي كان عليها قبل الاتحاد. أما الحلول، لو جبت كوب ومليته ماء يصير الماء حال في الكوب، لكن هل حقيقة الماء تغيرت؟ لا. هل اختلطت بالكوب؟ لا، ما اختلطت بالكوب، الكوب منفصل عن الماء. الكوب الإناء المعون حقيقة غير حقيقة الماء، لم يتداخل البتة. الماء على حاله، لو كنت حطت لبن على حاله، لو حطت طعم على حاله، شرب على كله، ما ما ما, ما يختلط. الحلول ان يجي شيء يحل في شيء، لكن كل واحد محتفظ بحقيقته. يسمون النصارى وبعض المنتسبين للاسلام يقولون على علي وعلى عيسى انه ناسوت لاهوت، يعني اللاهوت حل في الناسوت، وكلمة الناسوت يعني الصورة الإنسية. فيزعمون إن الله حل في علي بن أبي طالب كما أشرت البارح، والنصارى يزعمون أن الله حل في عيسى، عند بعضهم طبعا، ما هو عند كله، عند بعض النصارى حل اللاهوت اللي هو الله العظيم تنزه عن كل نفس في عيسى عليه السلام. وقلت لك ان اهل الهند اهل التبت يعتقدون ان اللاما يحل فيه الاله، واهل اليابان الى عهد قريب وما ادري تغير ولا ما تغيروا على ان الله يحل في الامبراطور، يحل في الامبراطور، وفيه روح، وفيه روح، روح الله تحل في الامبراطور، عقيدة عندهم. فالحلول غير الاتحاد، والاتحاد غير الحلول. ابن عربي وابن الفارض وابن التلمساني عليه من الله ما يستحقونهم دعاة الوحدة، وحدة الوجود. طبعا هذول يقولوا الأسماء كلام، بس كلام ما هو كلام الله منسوب إليه، المكتوب في المصحف المنزل على النبي محمد، أو كلام اللي يقول فيه لو أن ما في البحر ما في الأرض من البحر، لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر، ما نفذت كلمات الله. كلام الله لله، يتصف به الله وحده لا شريك له، لا نعلم كيفيته، ولكنه أن نعلم أنه يتكلم متى شاء وأن شاء في أي وقت شاء، على الوجه الذي يشاء وعلى الكيفية التي يشاء. نؤمن بالله وبكلامه وبأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. نبهت هذا التنبيه، وهنا مسألة، وهي أن الله لما يقول الرحمن على العرش ثم استوى على العرش، قلت البارحة استوى هذه طبعا صفة، وقلت لك إن العرش جميع الأراضين السبع وما فيها من بحار وجبال ووهاد وكل شيء فيها من نبات وحيوان وإنس وجن وكل ما فيها من مخلوقات الله، وما بينهما من النجوم والكواكب والشمس والقمر، وما في السماوات السبع الشداد من أجرام وملائكة ومن خلق الله عز وجل، وما فوقهما وفوقهما الفردوس وجنة الفردوس وجنة المأوى اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام رآها ليلة الإسراء، عندها جنة المأوى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى اللي يغشى السدرة ما يغشى، النبي يقول قد تغشاها من الجمال ما لا يعني ما لا يستطيع وصف إلا الله عز وجل. وفوق ذلك كله عرش الرحمن هو سقف لجميع الكائنات في السماء، يعني جميع الكائنات في جوف العرش، والله فوق العرش لا يشترك معه في ذلك خلق من خلقه ولا ملك من ملائكته ولا أحد بحال من الأحوال، ولكن عنده اللوح المحفوظ الذكر الذي كتب فيه ما كان وما يكون وما هو كائن للدنيا والآخرة، والله فوق العرش. فأهل السنة والجماعة يؤمنون، سبع بس يقول الله في كل مكان، هذا الجماعة تعطي الوجود، وقد يقولها واحد ينتمي، سمعت والله واحد يمكن كمان يقول عليه من كبار العلماء الأمان يقول الله في كل مكان، كان المفروض على طول يحب بعلمه ما يقولها في كل مكان ويمشي مثل ما يقول الجاهلين الحلوليين إن الله حالي في كل مكان، إنما كان ينبغي أن يقول هو أنا بشر. فإذا قال الرحمن آمنا بأن الرحمن فوق العرش وأنه علي أعلى على جميع خلقه، وأنه يقول وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. القاهر ليست فوقية علو معنى مثل ما يقول بعض المؤولين، فوقية ذات فوق العرش الكريم بذاته وبقهره وبقدرته وبعلمه وبأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وأنه لا يشبهه شيء ولا يشاركه شيء في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، تنزه الله عن كل نقص. الله تبارك وتعالى يقول إليه يصعد الكلم، تعرج الملائكة والروح، تعرج الملائكة والملائكة اللي في السماوات، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا واحد يقول طيب يا أخي إحنا هنا قاعدين في المسجد النبوي، السماء اللي فوقنا فوقها العرش، طبعا طب واللي تحتنا يصير العرش تحتنا، العرش محيط، فكل ما كان تحت العرش العرش فوقه، لأني لو جيت لأمريكا اللي هي تحت رجلينا الآن مثلا يبي يصير السماء فوقها والعرش فوقها، العرش فوقها، فهو علي أعلى على جميع خلقه، علي أعلى على جميع خلقه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات ثم يقول عز وجل هنا بعدها يدبر الأمر. وكلمة تدبير الأمر أنا أشرت في أول حديث عند هذه الآية إن كل ما ذكر استوى عرش يذكر بعدها كلمة، فيقول مثلا في تدبير الأمر يغشي الليل النهار يطلبه حثيث والشمس والقمر نجوم سخرات بان، ويقول هنا في يدبر الأمر، ويقول في سورة في سورة ألف لام ميم راء في الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وبعد والذي بعد الآية اللي بعد مد الأرض، هذا من التدبير، مد الأرض وجعل فيها رواسية وأنهارا ومن كل الثمرات، جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وفي الأرض قطع متج كل وقطعة من هالقطع وكل كلمة من هذه الكلمات وكل جملة تشير لك إلى لون من تدبير الله، أنت تجيب الشجر اللي تقطع منه قطعة عجلة منه وتغرسها في الأرض وهي يابسة ميتة وتحطها وتسقيها، الله هو اللي بيدبر لها. الحين تحط الحبة اليابس، الحب اليابس حب الذرة أو حب الشعير أو حب القمح أو حب الروز أو أي تحطه في الأرض، وينزل عليها الماء. أحيانا الأرض لو تطأ عليها برجلك ما تغص، ولكن هذه يطلع منها برعم، يطلع منها برعم، واحد ساق لفوق، عمود لفوق وعمود لتحت. النواة نواة النخلة اليابسة اللي ما تقدر لو سنانك كأنها حديد ما تقدر تمضغها، هذه إذا حطيتها في الأرض وجاه الماء وخذت مدة يبدأ يطلع منها شق من أعلى وشق من أسفل. الشق اللي من أعلى يطلع الساق، والشق اللي من أسفل ينزل لها الجذور. الخط الأسفل جز واللي فوق ساق، والنخلة تشوف ترتفع إلى 20-30 متر والجذور حقها يمكن على مثل الأصابع، ما هي لا متينة مثل كذا ولا مثل كذا، مثل الأصابع، وتشيل النخلة اللي طولها 40 أو 30 أم بما عليها من العثبان ومن الثمر ومن الثمرات ومن غيرها، تشيلها تشيلها. مين اللي خلاها نبتة وخلاها تخرج الأرض، تخرج الأرض وتلين لها الأرض عشان تطلع؟ البيضة تحطها عبارة عن كأنها قلعة، قلعة حصينة حصينة، يا يعني تربى الفرق في بطن من اللي رباه، من اللي دبره، من اللي كونه؟ بعدين يوم ينتهي على الفخ وجاء انتهت مدته في البيضة، من يدل على الباب، الباب الصغير اللي يطلع منه من هالحصن، من هالقلعة المسكوكة دي، القلعة المسكوكة دي أنت ما تشوف فيها محل، لكن يا محل معين للعجم الحيوان الأعجم هذا للفرخ الأعجم ينقره فتنفشل في الحال البيضة ويطلع منها الفرخ، يطلع منها الفرخ. والولد يتربى ببطن أمه يقعد وراسه في محل وجسمه في محل، وتنام وتقوم وتروح وتجيب ولدها ببطنها كأنه نائم مطمئن، غذاه وشرابه على الله وحده وتدبيره على الله وحده، للأم تدبر وللأب يدبر في التكوين والتوصيف والشكل واللون والبوها والطبع والخلق، يدبر الله عز وجل. وليصوركم في الأرحام كيف يشاء، يخلقكم في ظلمات ثلاث، خالقا من يخلقكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو، يدبر الأمر. هذا تدبير الأمر. أنت لو فكرت ابدأ بنفسك، لا تحسب أنك إذا قمت في الصباح وتوضيت وصليت انتهى الأمر. ترى اللي خلاك استيقظت فاطر السماوات والأرض، واللي أعانك على القيام فاطر السماوات والأرض، واللي شد عصبك وخلك تقوم وتقف فاطر السماوات والأرض. كم وكم من ناس أقوياء أغنياء ما يقدر الواحد منهم يقوم، وكم من رجل نشيط شديد لا يجد ولد ولا شيء. الله تبارك وتعالى هو اللي يخلق ما يشاء ويدبر ما يشاء ويحكم ما يشاء. السحاب يجري بأمره. قرئ سمعنا الإمام يقرأ الليلة، يقرأ الليلة الله يعلم ما تحمل، لأنه هو اللي دبر الحمل فيها، هو اللي دبر الحمل فيها، هو اللي خلى مثل ما يقول بيضة تلقت الماء اللي دائما برا وتفاجأتها وداخل وبعدين تكون وتأخذ لها مدة نطلع علقة مضغة عظام كسر عظام، هو اللي دبرها، هو اللي دبرها. ولذلك الملك الموكل بروحي يا رب نطفه، يا رب علقه، يا رب مضغه، يا رب خلقه، واحد ذكر والانثى، كل هذا لله وحده. الله يعمل ما تحمل كل انثى. وما اذا سمعنا الليله الامام يقرا وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهاده. يعني لا تقول اني فوق العرش واني اللي فوق العرش يعني عندك تبعد، لا، هو لا تخفى عليه ذرة في الليلة الظلماء، في الليلة الظلماء في الصخرة الصماء. أنا حدثني شخص قال أنا يحفر بير في بلد اسمه شيحية من قرى القصيم، ويقول أنا كان رجل في المدينة هنا وخططت لها المحل على البير، قسته عشان أحفر في الأرض على قدر المستوى هذا، خططت مثلا 4 أذرع في 4 أذرع وبدأت أحفر، حتى وبدأت أحفر ولقيت لما حفرت شجرة من شجر الرمز على حافة الحفرة اللي أنا بحفر فيها، ما بينها وبين الحفرة إلا حوالي سنتي، ما رضيت أقطعها، كل ما أنزل أغمد بعد ذراع ذراعين ثلاثة ألاقي الشجرة نزلة، الشجرة اللي فوق الرمسة فوق، الورق حقها والغصون فوق، ولكن الجذر نازل عرق عرق. يقول 18 ما يقول أنا نسيت، ما يقول 18 قامة أو 18 ذراع. وعندي ما وصلت إلى الماء وجدت حشرة ملتقمة أصل الجذر في فمها على حافة الماء. وكان الرجل هذا عندي ثقة من المحافظين على الصلاة، في 18 ذراع وهي يجري لها علشان تتغذى من فوق، اللي بيتغذى الحيوان اللي بقلب الأرض، اللي الله يدبر له طعامه وشرابه في جوف الأرض السفنة، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. ثم يعرج إليه في يوم كان مقدره 1000 سنة مما تعدون، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ما في حد، الخالق هو الله الذي لا إله إلا هو، يدبر الأمر، كل شيء في الكون مدبر. بقى عندنا إذا قال واحد معي الله، ربنا يقول إن معي ربي سيهديه. والنبي محمد عندما جاء الكفار يبحثون عنه ليلة الهجرة، وقفوا على باب الغار والأثر واصل إلى باب الغار، وبعدين يقول النبي، يقول أبو بكر وهو يبكي: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى أسفل قدمه لرآنا. قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن الله معنا. الله فوق العرش لكن معهم بعلمه. ولذلك العلماء يقولوا المعية تنقسم إلى قسمين: معية الله لخلقه، ما هو منزه عن الالتصاق بخلقه، ومنزه عن الاتحاد مع خلقه، ومنزه عن أن يتداخل مع خلقه، لأنه فوق العرش العظيم. العرش خلق عظيم أكبر من السماوات والأرض وما بينهما. العلماء يقولوا المعية تنقسم إلى قسمين: معية الله للخالق تنقسم إلى قسمين، الخلق كلهم حتى الحيوانات والحشرات والجمادات، لأن كل ذرة في الكون الله عنده وزنها وعلمها وثقلها وطبعها ووضعها ومتى تتحرك. ولذلك لما يقول: وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر وهو يتفاكم بالليل ويعثم، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات البحر، ولا راتب عشان تعم الورقة، بيشوفها كل الناس في مشارق الأرض ومغاربة. الورق كثير، الشجرة عليها ورق، وانت تمشي وتسقط الورقة قدام، في ورق كثير قاعد ما وسقط، وفي أبيض وصفر وأخضر، بس هذه اللي سقطت لأني جاء وقتها، في علم الله وتدبير الله ما تسقط فيه. وهذا يشوفه في أمريكا وفي اليابان وفي كل بلاد الدنيا من جنوب وشمال وشرق وغرب، وإذا قدامها قال: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، في ظلمات الحبة، في ظلمها أصغر من الورقة وما يشوفها كل أحد، لكن يشوف الفلاحين والمزارعين وغيرهم واللي يفكرون في السماوات والأرض، ولا حبة إلا ولا رطب ولا يابس، يشمل الحبة والورقة والصغير والكبير والإنس والجن والماء والهواء وجميع الكائنات. دخل في قوله: ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو اللي يقول: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم في نفس هذه. ثم بعدها يقول: ما من شفيع، هذه الجملة الرابعة، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. هذه الشفاعة، وش هي الشفاعة؟ الشفاعة اللي كثير من الناس يحملونها على غير محلها، والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن موضع قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقال: يا الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم، هذه اوضح، من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه، يعني ما في شفاعه فيه. فجاك بعض اهل الاهواء، بل كل اهل الاهواء، وقالوا: ما في شفاعه للمؤمنين يوم القيامه، ما في شفاعه. ليش؟ قال القران يقول كده، وش يقول؟ قال أنفقوا مرة من قبل يتيم ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يا أخي تضرب القرآن بعض ببعض، هذا ما هو المتشابه ده الذي يحمل متشابه على محكمه. يا أخي اقرأ الآيات الأخرى، اقرأ الآيات الأخرى، ذكر الشفاعة. يوم لا يغني مولا عن مولا، يعني حبيب عن حبيبه أو قريب عن قريبه، لا يغني منهما دماغه كما يغلي المرجل بالقمقم، وإنه ليرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. نعوذ بالله. لكن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين، ولما قال فما تنفعهم شفاعة الكفار، فالشفاعة المنفية عن الكافر والشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين. ما هي شفاعة كده؟ هم كانوا يعتقدون إذا راح الواحد إلى الآن اللي يروحوا للقبور هذه اللي فيها موتى مدفونين لهم على 1000 سنة ولا أكثر ولا أقل، يا سيدي سوي لي يا سيدي، وتقول لهم ليش تنادونهم؟ يقولوا يشفعون عند الله. الحين تخلي الله القريب اللي يقولوا إذا سألك عن عبادي عني عند قريب، وجيب دعوة الداعي إذا دعان فلا استجيبوني ولا يؤمنوا بي لعبدون، وتروح لقبري فيه جيفة ما تدري هي جيفة إنسان ولا جيفة حمار ولا جو، ولا ما في جيفة أبد، ولا ما في جيفة أبد، ما في خلق. كما قلت لكم أكثر مرة، أجد مقابر وعليها جباب وأسأل أهلها، لا هذه قال جباب قبر البدو، في جبال من بلاد النوبة قبر البدو، هذا قبر الحسين، هذا يا أخي الحسين وجابوا عندكم؟ يقولوا علم. وش العلم؟ يقولوا شاف واحد في المنام إنه مر بالأرض دي فبنى له قبره وحط له قبة، ويدعون ويدرعون إليه، وما هم موجودون عندهم أحد ولا عندهم أحد، يعني جهالة فوق الجهالة، جهل ما بعث الله يعفينا عنه إن شاء الله ويحمينا من شر. أصل كلمة شافع الشفع ضد الوتر، الوتر الفرد والشفع الزوج، يعني اثنين. والأصل إن الشافع اللي يشفع في شخص بيضم صوته لصوت هذا لتأييده وتقويته أو قضاء حاجته، يعني يجي واحد يشفع في واحد، يعني كأنه ضم صوته لصوت هذا المظلوم أو اللي كذا أو المحتاج أو اللي كذا، يضم صوته له، هذا معنى الشفع له عنده. والنبي يقول اشفعوا، النبي عليه السلام يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. يعني لو واحد مثلا تعرف ان واحد محتاج حاجة عنيف وانت ما عندك سداد له او ما تقدر تقوي، وتدله على واحد عشان يساعده يصير لك اجر مثل اجر اللي يعطيتك. من دل على خير فله مثل اجر فاعل، من دل على خير فله مثل اجر فاعل. فالنبي يقول اشفعوا تؤجروا. لكن الشفاعة ربنا يشترط فيها شرطين. في آية الكرسي ذكر شرط، فيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعني ما يجرؤ ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يشفع في شخص إلا إذا أذن الله له أن يشفع فيه. من ذا الذي، يعني ما يستطيع أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذن. ويقول في آيات كثير يبين أن الشفاعة لا تكون، ويذكر في موضعين، في سورة طه وفي سورة النجم. في سورة طه لا إله إلا الله ويسألونك عن الجبال، لا اللي قبلها لأحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما، كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه، وسألهم يوم القيامة حملة يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون إذ يقول أنفسهم من طريق إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا خلاص فعلا انخفاضا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له الرحمن ورضي له قولا. شرطين: أن يأذن له الرحمن وأن يرضى عن المشفوع. المشفوع يكون مات على لا إله إلا الله، لأن اللي مات على غير لا يرضى الله عنه ولا يحبه أبدا بحال من الأحوال. وقل في سورة النجم لما اللي طلعوا فيها خرافة الغرانيق لما قرأ أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، يقول جماعة مبتلين يدسون في كتب التفسير الآن في كتب قديم طبعا إن النبي لما قرأها ألقى الشيطان على لسانه تلقى الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. أو يقول في نفس الآية مباشرة ألكم الذكر وله الأنثى، يسب أصنامهم ما مدح ولا لحظة. كيف يقول غرانيق العلا؟ كيف يصير علا هم أسفل السافلين وهو مأذم؟ أفرأيتم اللات ذمدا أفرأيتم اللات والعزى حتقار ومناة الثالثة الأخرى يعني الوضيعة المتخلفة ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة إن هي جائرة إن هي إلا أسماء سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. شوف طه اللي في أول النصف الثاني من القرآن في أول نصف من القرآن وهذه في النجم، ويقول ولا يشفعون في سورة الأنبياء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة لا تكون إلا بشرطين: أن يرضى الله عن المشفوع فيه يكون مؤمن أمات على الإيمان لكن عصى ارتكب معاصي انحطت درجته عن درجة أهله وأقربائه فصار في منزلة في الجنة وإن كان وأهله في منزلة عالية فيشفعهم الله فيه. وفي النار عندما ينصب الصراط والناس يتفاوتون فيه من ناج مسلم ومخدوش ومكلوم وعليه خطاطيف تخطف من يأمرها الله بخطفه من المرين وبعضهم يمر كالبرق وبعضهم كالريح كأسر وبعضهم كأجود ما يكون الخيل وبعضهم يحبو على الصراط يحبو على الصراط حبوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام على الصراط على الصراط في في في في في هذا الحال في في في هذا الحال اللي يطيح في النار وكان على لا إله إلا الله اللي يضبط في النار يكون ارتكب جرائم ما هي سهلة، كأن يكون زنا بمحرم مثلا. احنا ما نقول ما يغفر الله له، لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، لكن بعض المعاصي كبار موبقات محبطات الاعمال، كان يرتكب جريمه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم او في مدينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما زنت الجهنيه او الغامديه ورجمها بعض الصحابه وضربها بحجر فمدح راسها وسبها فقال مهلا يا فلان، النبي يقول انها تابت توبه لو وزعت على 70 من اهل المدينه لوسعتهم. وش صار المدينه؟ لان الذنب فيها اكبر من الذنب في غيره، والذنب في مكه اكبر من الذنب في المدينه. الذنب في مكة أكبر لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام الله تجاوز لأمتي عما حدث بأنفسها، وربنا يقول في القرآن يقول ومن يرد فيه على الحرم ومن يرد فيه يعني ينوي مجرد النية أن يعمل معصية في الحرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يسأل وقد سألني شفه بالأمس وقلت له لو تسألها تحريري أحسن لعل الله ينفع بها. يقول هل يجوز الزواج بنية الطلاق؟ طبعا المفتين تكاثروا في الكلام على هذا، ناس ينسبون للشيخ ابن باز كلام رحمه الله، بس أنا والله ما وقفت له على كلام، يقول البلاد أفتى وده يقول أفتى وفلان أفتى والعالم الفلاني أفتى ومصر أفتى والشام أفتى وفي الهند أفتى وفي اليمن أفتى. الناس يقولون والعملية أسأل. أولا هي ما كانت موجودة في كتب أهل العلم السابق، يعني أنا ما قريت في كتب الفقه إن هل يجوز الزواج بنية الطلاق، لأن كانوا عقلاء زمان ولا يجيبون أسئلة افتراضية عشان يشغلون بها الخاطر، مثل ما يقولوا زواج النسيان حكايات ألفاظ يطلعوها ويتفرح بها الصحافة اللي تبي الترويج والتشويش وتجمع من كل حاطب ليل ومن كل مهبة وداب زواج المسيار زواج المسيار. إيش زواج المسيار؟ الزواج إما على عقد شرعي أو باطل. والنكاح طبعا فيه نكاح مؤقت مكتوب في كتب الفقه، ونكاح المتعة هذا مكتوب في كتب الفقه، والنكاح العادي. فالنكاح العادي الشرعي وكان موجود في الجاهلية قبل الإسلام، أن يخطب الرجل من ولي المرأة موليته وتوافق المرأة إذا استشيرت أو أذنت أو استأذنت، وبعدين يشهد شاهدان ويقول أنا زوجتك ابنتي، يقول قبلت زواجها على كتاب الله ورسوله على صداقك، حتى لو ما ذكر الصداق العقد صحيح، حتى لو ما ذكر مهر العقد صحيح. فإن طلقها قبل الدخول فلها مهر مثلها، مثلها عمتها وعمتها وبني عمومتها، عمتها وبني عمومتها. وإن كان لها قبل لها يعني نصف المهر، إذا كان ثمن مهر لها نصف المهر إن طلقها قبل الدخول. لكن إذا تزوجها زواجا شرعيا، هل واحد يقول إن الزواج الشرعي يمنع وقوع الطلاق؟ هل فيه عالم في العالم بكامله يقول إن الزواج الشرعي إذا زوجت امرأة يحرم عليك أن تطلقها؟ لا، ما يحرم عليك، ولكن بس ترى الطلاق شيء، يعني هو ما ورد حديث أبغض الحلال إلى الطلاق لا يصح عن رسول الله، حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق في حديث في ضعف عند أهل علماء الحديث. لكن يكون الزوجة أهلها أسلموها لك، ينبغي أن تكرم وتحسب حتى لو كانت شيني، تصبر عليها وتحتسب حتى لو كانت ده يعني نوع من سوء الأخلاق، أو ده تصبر وتحتسب يجزيك الله أجر في الدين وأجر في الآخرة. لأن الإنسان إذا صبر على سوء خلق زوجته يؤجر أجر عظيما، والمرأة إذا صبرت على سوء خلق زوجته يؤتى أجر عظيما. لكن إذا وصل الحال إلى أن صار ما يطيق النظر إليها أو هي لا تطيق النظر إليه، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.